يقول لك مفيش دليل. انتوا بتجيبوا الشريعة دي منين؟ ده انتوا طواغيت يا فقيه، ده انت طاغوت وبتشرع على خلاف شريعة ربنا.